الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة كما هو مسموع من تلامذته وأهل بيته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقصد الثاني، المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه رحمه الله تحت نظره بهذا الاسم الذي أثبت على طرته، وهو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، فهذا هو اسم الكتاب الذي سماه به مصنفه. المقصد الثاني بيان موضوعه، لقد جمع المصنف رحمه الله تعالى فيما استودعه من فصول كتابه جملة طيبة من الأسباب التي تنال بها السعادة، فترجع على العبد بطمأنينة قلبه وانشراح صدره وراحة نفسه. المقصد الثالث توضيح منهجه، استفتح المصنف رحمه الله تعالى بمقدمة تنبئ عن مقصوده، ثم سرد ما عده من أسباب السعادة في فصول متتابعة، ربما أفرد سببا في فصل، وربما أورد في الفصل الواحد أكثر من سبب من أسباب السعادة. وقد صنف المصنف كتابه هذا بعد اطلاعه على كتاب دع القلق وابدأ الحياة لدانيال كارنيجي، كما سمعته من تلميذه شيخنا عبد الله بن عقيل، غير أنه شتان بين النفسين، فإن نفس هذا الكتاب مزان بالدلائل الشرعية، مطرز بالمعاني المستنبطة من نور الوحي، وفيه أبرز نموذج على الفرق بين نقل العلماء الراسخين بما يستفاد منه عن أمم الكفر، وبين نقل المثقفين والمفكرين، فإنك لا تلحظ في كتاب الشيخ أي شائبة من بلاياهم، وفي هذه الإيماءة تنبيه إلى الحذر من الكتب المترجمة التي تتعلق بسياسة النفس وتنظيم العمل وإدارة الوقت، إلا لمتمكن من دينه عارف بالشريعة، فإن بعض الناس من هؤلاء يجتر الداء بلا بصيرة، كما فعل أحدهم إذ صنف كتابا عن تربية الذات جرى فيه مجرى أمم الكفر، فذكر رياضات يمارسها الإنسان يتعود بها الصبر، فذكر من ذلك أن يقصد الإنسان إلى علبة ثقاب ثم ينثرها ثم يرتب أعوادها مرة أخرى، وغاب عن هذا المسكين أن في شرعنا ما هو خير من ذلك، فمن ذلك أن يحبس الإنسان نفسه فيسبح لله عز وجل 100 مرة خير له من أن ينثر أعوادا ثم يجمعها. وقد عظمت البلية واشتد الخطب بهذه الكتب، ودخلت علوم فاسدة هي من علوم الشرك والوثنية كعلم البرمجة العصبية، حتى فتن به كثير من المنتسبين إلى الخير والدين. وقد صنفت إحدى العارفات بهذا الفن كتابا سمته الشرك الجديد أو الجاهلية الجديدة، بيّنت فيه فساد هذا الفن وقيامه على كثير من قواعد هي قواعد شركية، كان يعتقد أن المتدرب لا ينتفع بتدريب مدربه حتى يكون قلبه مجموعا على أن مدربه يعرف ما في نفسه ويقدر على توجيه إدارته ويقدر على توجيه إرادته إلى آخر هذه الخزعبلات. والمقصود من هذه الإيماءة التي أطلنا فيها على خلاف مثل هذا التحذير من هذا، وأن الإنسان يستكفي بما نقله له العلماء ونثروه ونشروه من هذه المعاني كهذا المصنف للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسرور وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهال. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواه فإنها وإن حصلت له وإن فإن أوان حصلت له من وجه وسب يجاهد عقلاؤهم عليه فأتته من وجوه أنفعت فتوى أحسن حالا ومآلا. ولكن نسأل برسالة هذه ما يخطر من أسباب هذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد، فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنية وحي حياة طيبة، ومنهم من أنفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعسى، ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى ذنب كل شر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن مطلب الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم طلبوا ما فيه راحة قلوبهم وسرورها وزوال همومها وغمومها، فإن هذا المطلب تشترك فيه الأمم جميعا إذ به تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ثم نبه رحمه الله إلى أن تحصيل هذا المطلب يكون بأسباب متنوعة، تارة تكون أسبابا دينية، وتارة تكون أسبابا طبيعية، وتارة تكون أسبابا عملية، وهذه الأسباب لا يمكن أن تجتمع جميعا إلا للمؤمنين، وأما سواهم فإنهم إن أصابوا منها طرفا فقد غابت عنهم منها وجوه وأطراف أخرى، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فقوله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فيه البيان التام لصحة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن هذه الكمالات على أكمل وجه وأعلى إنما تحصل للمؤمنين، وأما غيرهم فإنهم يصيبون منها بقدر ما لهم من الأسباب، وعلى قدر ما يصيب الإنسان من هذه الأسباب التي سوف يبثها المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من كلامه بحسب ما يصيب الإنسان منها تكون سعادته. فمن أصاب منها كثيرا فقد عاش حياة هنية وحي حياة طيبة، ومن أخفق فيها كلها فلعمري إنه يعيش عيشة الشقاء ويحيا حياة التعساء. وأما من كان مترددا له من هذا حظ وليس له في الآخر حظ فإنه يتقلب بحسب ما يعن له، فتارة تظهر السعادة على محياه وتارة تختفي بهجته من وراء أحزانه بسبب فقده لشيء من هذه الأسباب العظيمة. نعم. فصل: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأصلها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح الحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. والسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا، ولكن معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يدعو عليه من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يتلقون المحافة والمسرة بقبول الله وشكر عليها واستعمال الله فيما ينفع، فإذا استعملوا على هذا الوجه فحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقاء بركتها ورجاء ثواب الشاكرين، أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركات هذه المسرات التي هذه ثمراتها. ويتلقون المكاره والمقام والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه وجود بذلك يحصل لهم من هذا المكان المقاومات النابعة والتجارب والقوة من الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل مع المكارة وتحل مع ذا المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر وكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرة أعماله بكل ما يطلب في كل ما يطرقه من السرور والمكاره، لهذا في جزئين فاطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر جوابا تفاوت العظيم في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر ما ذكر من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهال وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة بهذه الدار. والآخر يتلقى المعارف بأشد وبطل وطغيان فتنهج أخلاقه ويتلقى كما تتلقى البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتت من جهات عجيبة، مشتت من جهات خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عن أقاربه، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من جهات مذكورة، وتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوء الحالات وأوضع المزعجات، لأنه لا يجد ثوابا ولا صبر عنده يسلي ويهون عليه. وكل هذا مشاهد متشوى ومثل واحد من هذا النوع، ومثل واحد من هذا إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحق غاية الحق على قناعة برزق الله بما آتى العباد من فضل وكرم متنوع. المؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجد قليل العين لا تطلب الخبير المنظور يقدر له ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما لا تتبهجته وسروره وراحته على من هو متحصن على جميع المطالب الدنيوية، وإذا لم يؤت القناعة كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل مقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. ومثل آخر إذا حدثت أسباب الخوف ولم يكن الإنسان مزعجاً تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكن من تدبيره وتسييره، لهذا الأمر الذي ذهبه بما هو في مسلم بفكر وقول وعمل قد وطن نفسه لهذا المزعج المريد، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحالة إذا وقعت المخاوف انزعج له الضمير وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلب الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كله، وهذا نوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواه وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المهزلة المزعجة، فالبر والفاجر والمدن والكافر يشتركان في جلب شجاعة اكتسابية وفي الغريزة التي تلطم المخاوف تهرب منها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبر وتوكل على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه مرأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، ويحصل لهم من معونته ومعينه الخاص ومدده ما يبعثه المخاوف. وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السبب الأول من أسباب السعادة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، وهو الإيمان بالله والعمل الصالح. ووجه ذلك أن العبد بين شيئين اثنين، أحدهما نعمة واصلة والآخر مصيبة حاصلة، ولا يتمكن من إظهار الواجب فيهما إلا المؤمن، فما وصله من النعم ف فإنه يبادر بشكر الله عز وجل عليه وما حصل له من النقم، فإنه يدرع بالصبر عليه. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث صهيب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما تعامل به النعمة الواصلة، وهو شكر الله سبحانه وتعالى عليها، وما تدفع به المصيبة الحاصلة وهو الصبر عليها. فإذا تدرع العبد بالشكر والصبر كان ذلك علامة إيمانه، لأن الصبر والشكر من أعظم أصول الإيمان، حتى جاء عن بعض السلف: الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان، وجاء عن بعضهم: الصبر رأس الإيمان، مما يدل على أن الإيمان دائر مع هذين الشيئين دورانا عظيما. فإذا قام الإنسان بالشكر والصبر كان مؤمنا لله عز وجل، وإذا آمن العبد بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحييه حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ويجزيه الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى الفرق بين الناس في هذا الباب، فإن الناس في هذا الباب بينهم تفاوت عظيم، كتفاوتهم في صورهم بل أعظم. فكم من إنسان تراه مطمئن القلب منشرح الصدر، وكم من إنسان تراه مشوش القلب ضيق الصدر، وهم في كل متفاوتون. فأولئك المطمئنون في قلوبهم المنشرحة صدورهم بينهم درجات كثيرة، فمقل ومستكثر ومثلهم مقابلوهم ممن تشوشت قلوبهم وضاقت صدورهم، فهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. كل ذلك بحسب الإيمان، فمن زاد إيمانه زادت سعادته، ومن قل إيمانه قلت سعادته، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ثم ضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثلين يتبين بهما المقال في التفريق بين الطائفتين. أولهما أن المؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، فلا ينظر إلى من هو فوقه بل ينظر إلى من هو دونه. وربما رأى أن فقره سبب سعادته، لأن الله عز وجل قد يحجب الغنى عن بعض العباد لتكميل عبوديتهم، وإن من هؤلاء من يكون في أكمل السعادة. وقد جاء في ترجمة إبراهيم ابن أدهم الزاهد المشهور: وكان ابنا لأحد الأمراء، وتخلى من أمارة والده وتحول من بلاده إلى مصر، فكان رحمه الله تعالى يأكل الخبز اليابس ويغمسه في الماء ويأكله ويقول: والله إنا لفي سعادة، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. والقائل لهذا هو ابن ملك، وقد آنس سعادة القصور والقروش والفرش والعزة، ولكنه لم يجد فيها طمأنينة قلبه وانشراح صدره، بل وجد التخلي عنها والإقبال على الله سبحانه وتعالى هو السبب في ذلك. وقد اتفق هذا الأمر لكثير من أمراء الزمان في القديم والحديث، يتخلون عن أماراتهم ويقبلون على القرآن ويشتغلون بما ينفعهم، لأنهم لم يحسوا السعادة فيما كانوا عليه. أما من لم يكن قوي الإيمان ثابت اليقين فإنه إذا حدثت به ضائقة من ضوائق الدنيا أصابه من ضيق الصدر وحرجه وتشوش القلب وتبلبل الخواطر ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وربما حمل هذا الأمر أحدهم على أن يقتل نفسه، فكم من امرئ يسمع بأنه قتل نفسه لأجل ضائقة مالية أصابته أو إفلاس نزل به لأن قلبه ضعيف عن صد هذه الواردات لفراغه من الصبر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثلا آخر، إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره ومعرفة ما يصلح به حاله، ولم يتمكن هذا الوالد المخوف من بلبلة يقينه ولا زعزعة إيمانه ولا التشويش على عقله، بل تجده يتصرف في المدلهمات بحكمة بالغة. أما فاقد الإيمان فهو بعكس هذه الحال، إذا وقعت عليه المخاوف انزعج ضميره وتوترت أعصابه وتشتت أفكاره وعلاه الرعب والخوف ولم يوفق إلى معرفة ما تصلح به حاله فتنهار قواه وتتوتر أعصابه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة السكينة ما كان يلحقهم أحيانا من تزعزع نفوسهم والخوف عليها بسبب كثرة من يطيه بهم من خصومهم، فما أن يأتوا إلى مجلس أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فيقرأ عليهم آيات السكينة حتى يجدون برد اليقين وثلج الطمأنينة في نفوسهم. والمقصود أنه كلما زاد إيمان الإنسان وصبره وتوكله على الله وأظهر شكره لله عز وجل على نعمه زاد أمر سعادته وإن كان معدما فقيرا. وكلما قل حظ الإنسان من الصبر والشكر كلما زاد عذابه وإن كان غنيا مترفا، فإن الغنى والترف في هذه الصور الظاهرة إنما هو نعيم الظاهر، وقد فقد أكثر هؤلاء نعيم الباطن. وأشد الألم والعذاب هو عذاب الباطن كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب. فتجد الرجل القوي في بدنه المتين في صورته المتردد في الترف تجده محطم القوى مزعزع القدر مشوش الخواطر، وذلك لأن سياط العذاب نازلة على قلبه. وترى الرجل النحيل الفقير ذي الحاجة وتجده قوي الإيمان ثابت الجأش يجد برد اليقين وطمأنينته في قلبه. نعم. ومن الأسباب التي تزيد الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن الفقر والفائد الهموم والغموم بحسبها، لكن من المؤمن منها أكمل الحظ والنصيب ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، ويهون الله عليه بذل المعروف لما يرجو من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاص واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، أن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأحداث ونحوها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سببا آخر ينشرح به الصدر ويطمئن القلب ويزال الهم والغم والقلق، وهو الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، فكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عز وجل أيضا عن الفاجر همومه وغمومه بحسب ما قدم من الإحسان إلى الخلق، فيكون إحسانه إلى الخلق مقللا من همومه وغمومه حتى إذا استكمل الإيمان اندفعت تلك الغموم كلها. وقد أشار إلى هذا السبب ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل ماتع له في زاد المعاد ذكر فيه أسباب انشراح الصدر، وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في ذلك، وهي قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإن هذه الأمور كلها مما يؤدى به الإحسان إلى الخلق، وما استعبد الناس بمثل الإحسان، ومن شرحت الصدور بعد معاملة علام الغيوب بالتوحيد بمثل معاملة الخلق بالإحسان إليهم وكف الأذى عنهم والصفح عن خطاياهم والعفو عن زلاتهم. وإن أعظم الناس إحساناً إلى الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هدى وأرشد ودل، وترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ووراثه من بعده من العلماء هم أكثر الناس إحساناً إلى الخلق جميعاً، إنسهم وجنهم، بل إنسهم وجنهم وبهائمهم. فإن النملة في جحرها والحوت في بحرها تستغفر للعالم، وإنما تستغفر للعالم لأن ما يصل إليها من الإحسان هو بتعليم العالم الناس ما يجب لهذه البهائم العجباء من الحقوق. وهذا يدلك على أن العلم من أعظم أبواب الخير، فمتعلم العلم ساع في طلب الإحسان، وناشر العلم ساع في بذل الإحسان. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفضل الهدية كلمة الخير يهديها العبد إلى أخيه المسلم. نعم. فصل. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أغلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرح نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه اشتغال ذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله. إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك أو طاعة الله، فلذلك أثر الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فمن إنسان ابتلي بالقلب وملازمة الأكثار فحلت فيه أمراض متنوعة مصارعة دواءه الناجع نسيانه السبب الذي كدر وأغلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل به مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا ثالثا يدفع عن النفس القلق والغم والهم والمكدرات التي تعتريه، وهو الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى في آخر سورة الشرح: وإذا فرغت فانصب. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده عند الفراغ بأن يقبلوا عليه بالعبادة، لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم إذا تركوا نفوسهم فارغة فإنها لا بد أن تشغلهم، كما قال بعض السلف: نفسك إذا لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية. فمن أعظم ما يدفع عن الإنسان مكدرات قلبه وقلقه وغمه أن يشتغل بما ينفعه، فإن هذا الأمر الذي يشتغل فيه من علم نافع وعمل صالح ينسى به أسباب الهم والغم وتفرح نفسه ويزداد نشاطه. والطائفتان مشتركتان في هذا الكافر والمؤمن، إلا أن المؤمن يتميز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه سواء كان في أعمال الدنيا أو في أعمال الآخرة، فبقوة إخلاصه واحتسابه تحصل له قوة في تعاطي هذا السبب. وكلما كان الأمر الذي يشتغل به الإنسان عظيما كلما كان أثره في النفس عظيما، وكلما كان هذا الأمر العظيم الذي اشتغل به خالصا لله سبحانه وتعالى موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت منفعته، كما قال ابن المبارك: كم من عمل كبير صغرته النية، وكم من عمل صغير عظمته النية. فإذا حسنت نية الإنسان واتبع الشريعة الغراء فيما يأتيه من الأسباب العملية أو الأسباب العلمية من العلوم النافعة والأعمال الصالحة كان انتفاعه حينئذ بها كبيرة. وفي آيات القرآن الكريم ما لا يحصى كثرة من الآيات التي فيها بيان منفعة العلم النافع والعمل الصالح وما ترجع على صاحبه من سعادة الدنيا والآخرة. نعم. مما يدفع به الهم والقهر اجتماعه في كله على اهتمام عمل اليوم الحاضر وقطع عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الامور الماضيه التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف عن المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده لاصلاح يومه ووقته الحاضر، فان جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الاعمال. ويتسلم العبد عن الهم والحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا بدعائنا ورشد امته الى دعاء فهو يحث على الاستعانه بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد بالتحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لجبل ان الدعاء مقارن للعمل. العبد يجتهد فيما ينفع في الدين والدنيا ويسال ربه نجاح مقصده ويستعين على ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واذا اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الامر بالحرص على الامور النافعه في كل حال والاستعانه بالله وعن انقياد العجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للامور الماضيه النافذه ومشاهده قضاء الله وقدره، وجعل الامور قسما يمكن العبد السعي بتقصيره وتقصير ما يمكن منه او دفعه وتكليفه، هذا يبدي به العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك فهذا يقل له العبد ويبقى ويسلم. ولا ريب ان مراعاه هذا الاصل سبب للسرور وجمال الهم والغم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السبب الرابع الذي يندفع به عن القلب همه وقلقه، وهو جمعية الفكر كله على الاشتغال بوظيفة الوقت مما هي في العمل الحاضر، ويقطع فكره عن الاسترسال في لحوق الهم به في الوقت المستقبل أو الحزن عن الوقت الماضي. وهذا الأمر فرع من قاعدة عظيمة في إصلاح القلوب هي حراسة الخواطر، فإن خواطر الإنسان هي التي تحركه، وإذا لم يعتني الإنسان بحراسة خواطره كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لحقه بذلك نقص عظيم في دنياه وعذاب شديد في أخراه. ومن جملة ما يندرج تحت باب حراسة الخواطر أن يكون الإنسان مشتغلا بما هو فيه في هذا الوقت من غير التفات إلى ما يستقبل في الوقت القادم، ولا حزن عما أسف عليه في الوقت الماضي، كما قال بعضهم: لا تحزن لما فات ولا تهتم ولا تفكر بما هو آت. لأن الإنسان متردد بين أمور ثلاثة: أحدها أن يشتغل في أمره الحاضر، وثانيها أن يشتغل بالفكر في أمره القادم، وثالثها أن يشتغل فكره بأمره الذي مضى. فإن اشتغل بأمره الحاضر جمع قلبه على ما يدفع الهم والغم عنه، وإذا اشتغل بأمره المستقبل لحقه الهم، وإذا اشتغل بأمره الماضي لحقه الحزن. فإذا جمع قلبه على وظيفة الوقت كمل العمل الذي يقوم به فيه، وتسلى عن الأحزان والغموم التي تلحقه بسبب تذكار الماضي أو الاهتمام بالمستقبل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الدال على هذا الأصل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا إلى آخره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى ثلاثة أصول تحصل بها السعادة للعبد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أولها حرص الإنسان على ما ينفعه، وثانيها استعانته بالله عز وجل في القيام به، وثالثها ترك العجز عنه وعدم الاستسلام للكسل والراحة والدعة. فإذا جمع الإنسان هذه الأصول الثلاثة فيما يطلبه تيسر له أمر هذه السعادة. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعل الأمرين على قسمين، أحدهما قسم يمكن للعبد أن يسعى في تحصيله أو تحصيل ما يمكنه منه أو دفعه أو تخفيفه، وهذا ما كان داخلا في قدرة العبد ووسعه، وما كان من هذا الجنس فإنه مأمور بأن يحرص على ما ينفعه منه وأن يستعين بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه. والآخر قسم لا يمكنه فيه أن يفعل شيئا ولا أن يرد منه قدر أنملة، وهو قدر الله سبحانه وتعالى النافذ. فأرشد إلى ما فيه صلاحه واستقامة حاله فيه، وهو أن يسلم لله سبحانه وتعالى قدره وأن يترك الاعتراض على القدر بلو. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وذكر هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. من أكبر الأسباب الانشراح الصدر وطمأنينة الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا بانشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجو العبد من ثوابه وأجره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا سادسا من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن القلوب إذا تغرغرت بحلاوة ذكر الله سبحانه وتعالى اطمأنت وسكنت وثبتت ولم يلحقها نقص، وإذا فاتها حظها من ذكر الله سبحانه وتعالى لحقها تشوش وتبلبل بقدر هذا الفائت. وقد كان عبد الله بن عون رحمه الله تعالى يقول: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. ومعنى هذا أن الإنسان الذي يشتغل بذكر الناس يشغل قلبه ونفسه بما يرجع عليه من الضرر في القيل والقال وتقليب الأحوال والأفعال. وأما ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه دواء على كل حال، ولذلك أمر الشرع الحكيم بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن أعظم أسباب صلاح القلب أن يكون الإنسان ملظا بذكر الله سبحانه وتعالى محافظا عليه، فإنه إذا كان على هذه الحال كتب له أجر عظيم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحد الذي يكون به الإنسان ذاكرا لله عز وجل، على أقوال أصحها ما ذكره أبو عمر بن الصلاح في فتاويه وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن من حافظ على الأذكار الموظفة في اليوم والليلة وتقلب الأحوال فإنه يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى كثيرا. فمن حافظ على أذكار الصباح والمساء واليوم والليلة والأذكار التي تتعلق بالأحوال كدخول المسجد أو الخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه، فإنه يكون من جملة الذاكرين الله سبحانه وتعالى والذاكرات. نعم. وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو رفع مراتبه وعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، إنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب. وبينما أصاب المكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه هو المصائب التي ابتلى الله بها العبد وأتى بها وظيفة الصبر والرضا والتسليم، هانت وقضى وخفت مؤنتها. وكان تأديب العبد لأهله ودوره والتعبد إلا بقيام وظيفة الصبر والرضا، يدعو الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجلها مرارة صبرها. ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما جرى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أكثر ألا تزدوا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا أصب بين عليه هذا الملحظ الجليل، الله يفوق جمعا كثيرا من الخلق بالعام وتوابعها وبالنسق وتوابعه، مهما بلغت به الحال فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واقتباطه من عمل التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهره والباطنه الدينيه والدنيويه قال الله قد اعطاه خيرا كثيرا وتبعا شرورا متعدده، فلا شك ان هذا يجعل الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا سادسا من اسباب انشراح الصدر وطمانينه القلب وسعاده العبد، وهو التحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من الاقرار لله عز وجل بالربوبيه والاذعان له سبحانه وتعالى بالالوهيه. وكلما زادت عبوديه العبد لربه بالاقرار والاذعان والاستسلام، كلما رجع ذلك على نفسه بالقوه وعلى قلبه بالانشراح وعلى قلبه بالطمانينه. ولهذا امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في اخر سوره الضحى، فانه لما عدد انعاما واصله على النبي صلى الله عليه وسلم امر رسوله صلى الله عليه وسلم بان يتحدث بنعمته كما قال سبحانه وتعالى: واما بنعمه ربك فحدث. وهذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم هو امر لنا كما قال في المراقي: لنا ما امر الرسول سوى ما خصه الدليل. فايما امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل اشتراكنا معه صلى الله عليه وسلم ما لم ياتي دليل يفرق بيننا وبينه، كما ان الذريه الباقيه من نسل نوح عليه الصلاه والسلام نبهوا الى هذا الاصل العظيم في قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح وهم ذرية التي بقيت في الأرض من نسل آدم، اعلموا أن أباكم آدم عليه كما قال تعالى في حق لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فإن لقمان لم يؤت الحكمة إلا لكونه عبدا شكورا. ثم أخبر الله عز وجل بأن من شكر فإن شكره يعود عليه بشكر الله عز وجل، وأن من كفر فإنه لا يضر الله عز وجل إلا شيئا كما قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني أن من شكر الله عز وجل فإنه يستخرج بذلك شكر الرب سبحانه وتعالى لعبده، فإن الله عز وجل يشكر عباده على أعمالهم الصالحة، كما ثبت في الحديث المخرج في الصحيح في قصة المرأة البغي التي سقت الكلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسقته فشكر الله لها. وإذا عمل الإنسان عملاً صالحا فإن الله عز وجل يشكره ويظهر له أثر هذه النعمة بما يجده من الأنس في نفسه والطمأنينة في قلبه والانشراح في صدره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الترمذي وابن القيم: إذا عملت لله طاعة فلم تجد أثرها فاتهم نفسك فإن الرب شكور. ومن الأسباب المنتجة للسهول وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجانبة للهموم وفي تقصير الأسباب الجانبة للسهول، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكن ردها، ومعرفة أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهم بفقر او خوف او بينه من المكان الذي تخيله في مستقبل حياته، فيعلم ان الامور المستقبله مجهول ما يقع فيها من خير وشر وامال والام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صاب فكره عن قلبه من أجل مستقبل أمره واتكى على ربه ليصلح واطمأن إليه بذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. ومن أنفع ما يكون هو الأعمال مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم اصلح لي ديني الذي وصلت أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك قول اللهم رحمتك تهد ولا تهدني لنفسي طرفة عين، واصلح لي شري كله لا إله إلا أنت. فإن بهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبل الدين والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاد فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعا ورجا وعمل له وانقلب همه فرحا وسرورا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا سابعا من أسباب السعادة الموجبة للسرور وزوال الهم والغم، وهو أن يسعى في إزالة الأسباب التي تجلب عليه الهم، ويسعى في تحصيل الأسباب التي تجلب لها له السرور. فإنه إذا اجتهد في ذلك كان حارسا لخواطره، وهذا الموضع أيضا من فروع باب حراسة الخواطر. فإن الإنسان إذا دفع الأسباب الجالبة للهم وحصل الأسباب الجالبة للسرور كان حريصا على تحصين خواطره من العناية بما لا ينفعه، وذلك يتمثل بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكن ردها. فإن الإنسان إذا مضى عليه شيء من قدر الله عز وجل فإنه لا يستطيع رده، ففكره حينئذ في هذا القدر الماضي من باب العبث والمحال، وهو طبع من لا عقل له كامل. فينبغي أن يجاهد قلبه عن الفكر به، كما أنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه عن الفكر في الأمور المستقبلة المجهولة التي لا يدري ما فيها من خير أو شر وآمال وآلام، وألا يشغل على نفسه بذلك. ومما فشى بأخره فيما يتعلق بتكدير النفس بالأمور المستقبلة فيما سمعه الإنسان من استفتاءات، أن بعض الناس حين يتزوجون لا يرغبون في أن يبكروا بإنجاب الأولاد، فيغلب عليهم الأمر وتحمل نساؤهم، فيأتيك نسأل الله السلامة من يستفتيك لأجل إسقاط الجنين، لأنه يتوهم فيما يدعيه أنه ربما لا تطيب الحياة بينه وبين زوجه، فعندئذ يعظم همه من هذا الوليد. وكل هذا من سوء الظن بالله عز وجل، ومن ساء ظنه بربه سبحانه وتعالى جازاه الله عز وجل بقدر ظنه. ومن جملة هذا أيضاً تشوش كثير من الخواطر فيما يتعلق بأمور الرزق التي تسمى في لسان العصر بالاقتصاد، فإن هذا الأمر بحمد الله غير موكول إلى الخلق، ولكنه موكول بالرب سبحانه وتعالى، فإن الذي خلق الخلق هو الذي يرزقهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن أمم الناس عاشت قرناً بعد قرن برزق الله سبحانه وتعالى، ولم يكل الله عز وجل قط رزق أحد من المخلوقين إلى أحد من المخلوقين. فما نسمعه من بعض ما يستجر من أمم الكفر من كثرة عدد سكان العالم ونقص موارد الرزق فيه، وأن العالم مقبل على مجاعة وأشباه هذه الخبالات والضلالات، فكلها عند المؤمن لا تساوي شيئا، ولا تحرك من إقباله على ربه شيئا، لعلمه بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد يفتح الله عز وجل للعبد من أسباب الرزق ما لم يكن يخطر بباله ولا جرى في نفسه، كما ذكر أن بعض أهل بريدة من آل الرواف وهم عائلة وجيهة جلدان إذا ذن أولى من هذه القصة. نعم. كما ذكر أن رجلا من آل الرواف من أهل بريدة رأى مناما فيه أن رزقه في بلاد الشام، فاحتمل على دابته إلى بلاد الشام وتوجه إليها رجاء أن يجد له بابا من أبواب الرزق، فبقي فيها مدة محزونا مهموما مغموما، إذ لم يجد صدق ما رآه في رؤياه من أن رزقه في بلاد الشام. وبينما هو ذات مرة جالس على تل بظاهر دمشق، وإذا برجل يمر عليه فرآه غريبا، فاستحسن أن يعطيه هدية أو صدقة طعاما كان معه من الفاكهة ينزل به إلى دمشق ليبيعه، فوضع عنده سلم عليه ووضع عنده شيئا منه ثم انصرف عنه. فلما رجع بعد بيع سلعته إلى طريقه وجد هذا الجالس لم يصب شيئا مما وضعه بين يديه، فجلس إليه وسأله عن حاله، فبين له حاله وشكى إليه أمره وكيف أنه خرج من بلاده لأجل رؤيا رآها في طلب الرزق وأنه بالشام. فلما سمع منه هذا الرجل قصته ضحك منه، إذ كيف استجاب لهذا الوالد في منامه وانتقل من بلاده إلى هذه البلاد بدون موجب. وقال له الرجل: لو أني أتبع الرؤى لذهبت إلى بلادكم، فلقد رأيت فيما يرى النائم أن رجلا جاءني وقال إن كنز الرواف تحت مربط فرسه، ولم يكن يعلم أن هذا الرجل الذي يحدثه من آل الرواف. فسمع هذا الرجل هذا الخبر وكتمه وخرج من ساعته لبلده، وجاء إلى مربط الفرس فحفره فوجد كنزا كان دفنه بعض آبائه في أرضهم. وذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى أو ابنه عبد اللطيف الشك مني في الدرر السنية أن رجلا كان قد ورث ابنه مالا عظيما، فلما صار المال إليه اجتمع الناس عليه والندماء، وصار يبذر المال في غير وجهه حتى فني المال، فعند ذلك تفرق الندماء وهجره الناس، فخرج مرة إلى أبيات لهم قديمة بظاهر بلدهم الذي يسكنونه يتألم ويتحسر كيف فعل هذا بمال أبيه وكيف آل أمر الناس إلى تركه. فبينما هو جالس متكئا على جدار من الجدران وإذا به يرى فارة قد أخذت بفمها دينارا ذهبيا رأى لمعانه بسبب ضوء الشمس، ففرح برؤية هذا الدينار من الذهب، فلحق الفارة فدخلت الفارة في جحر، فأبى إلا أن يحفر هذا الجحر ليستنقذ الدينار. فلما حفر هذا الجحر وإذا بأكوام من الدنانير الذهبية كان والده قد وضعها في هذا المحل. فانظر إلى رزق الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله عز وجل يجريه بأبواب لا تكون على بال العبد ولا على خاطره. ثم أرشد المصنف رحمه الله تعالى إلى أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور، وهو استعمال الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك دعائين: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، الحديث الجامع لما فيه خير الإنسان في دنياه وأخراه، وثانيهما الحديث المخرج عند أبي داود وغيره وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحديث: فإن الإنسان في هذا الحديث يتبرأ بحوله من حوله وقوته، وهذا الحديث أصل في إبطال قول الناس الثقة بالنفس، فإن الثقة بالنفس لا تنبغي، كما سئل عن ذلك شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن قول الإنسان يجب أن يثق بنفسه، فقال: الثقة بالنفس لا تنبغي، وذلك لأجل هذا الحديث، فإن الإنسان إذا وكل إلى نفسه خذل، ولا غنى للإنسان عن هبات الله سبحانه وتعالى وإعانته وتوجيهه، وإذا ظن أنه يستغني عن إعانة الله سبحانه وتعالى قدر أنملة فإنه يهلك وتبور حاله ويفسد أمره. نعم. فصل. ومن أكمل أسباب زوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى بتخفيفها فأن يقدر أسوء الاحتمالات التي ينتهي إليه الأمر ويوطن على ذلك نفسه فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه ويكون بدل ذلك السعي في جذب المنابع وفي جذب المطالب الميسورة للعبد فإذا حملت به أسباب الخوف وأسباب الإسقام وأسباب الخط والعدم لما يحب من المحبوبات المتنوعة فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين الناس عليها بل على أشد ما يمكن منها فإن توطين الناس على حمال المكاره يهون ويزيد شدتها وخصوصا إذا أشغل نفسه بمتابعتها بحسب مرجوه فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوة مقابل المكاره مع اعتماد بذلك على الله وحسن الثقة به ولا ريبة أن لهذه الأمور فائدة والعظمى في حصول السرور وانجراح الصدور مع ما يؤمره العبد من الثواب العالي والآبل وهذا مشاهد مجرب وقائعهم ممن جربه كثير من جدها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا ثامنا من أسباب السعادة وهو أن يسعى الإنسان في تعويد نفسه على تصور ما ينتهي إليه الأمر من الغاية وأن يوطن نفسه على معاملة الكائن الذي يكون حينئذ فإن الإنسان إذا روض نفسه هذه الرياضة كان فيها قدرة على احتمال الواردات فمثلا الأقدار المؤلمة إذا لم يروض الإنسان نفسه على الصبر على القدر اليسير المؤلم فإنه لا يستطيع أن يوطن نفسه في الصبر على القدر العظيم المؤلم ومن لم يوطن نفسه على الصبر في عثرة قدم فإنه لا يقدر على الصبر فيما هو أشد من ذلك من الألم فإذا توطن الإنسان على أن يصبر نفسه على هذه الأمور اليسيرة فإن ذلك يرجع عليه بأن يتحمل في الأمور العظيمة فينبغي أن يكون من دأب العبد إذا ضربت إصبعه أو عثرت قدمه أو ارتطم رأسه أن يعود نفسه على هذا الصبر وأن يترك التأوه والتألم الزائد عن قدر الطبيعة حتى إذا ورد وارد عظيم يكون عنده من القدرة النفسية ما يستطيع به تحمل هذا الوارد فإنه حينئذ تندفع عنه القلاقل والبلابل وأسباب الخوف وأسباب السقم. نعم. فصل. ومن أعظم علاجات أمراض القلب العصبية وأيضا الأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاج وانفعال الأوهام والخيالات التي تبدو والأفكار السيئة لأن الإنسان قد استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها من الضرر والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب يرفع ذلك الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثار السيئة التي قد شاهد الناس مضارها كثيرة ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم الأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع بالفضل وانتفع عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية وحصل القلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه فكم مليئت المستشفيات من المرضى بالمرضى الأوهام والخيالات الفاسدة وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء وكم أدت إلى العمد والجنون والمعافى من عافى والله ووفق رياض نفسه لتحصيل الأسباب النافعة القوية المقوية للقلب التابعة لقلبه قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه فالمتوكل على الله قول القلب لا تؤثر به الأوهام ولا تجعل به حوادث علمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخوارج والخوف الذي لا حقيقة له ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة فيثق بالله ويقتن بوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وتارحه فرحا وخوفه أمنا فنسأله تعالى العافية ويتفضل علينا بقوة القلب وثباته وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع ودفع كل مكروه المضايق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السبب التاسع من أسباب السعادة، وهو أن يكون القلب قوياً غير ضعيف، لا ينزعج بالأوهام العاطلة والخيالات الباطلة التي تجلبها واردات الوسوسة، بل لا ينفعل بما يحرك ذلك من الغضب والحقد وأشباه ذلك، بل يدفع هذه الواردات عنه. وإذا قوي القلب كان في ذلك سعادته. وقد أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأعظم قوة المؤمن هي قوة قلبه، وإنما تحصل للعبد قوة القلب بامتلاء القلب بمحبة الله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى وكمال التأله له عز وجل، كما سبق ذكره في درس كتاب التوحيد للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فمن توكل على الله ولم يكن في قلبه سواه كان قلبه قويا ثابتا غير متزعزع مع الواردات، واثقا بوعد الله، محسنا للظن بربه سبحانه وتعالى، فتزول همومه وتتبدل غمومه وتنقلب مضرته إلى نفع وعسره إلى يسر وترحه إلى فرح. فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الأفصح لا يفرك، من باب سمع يسمعه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فائدتان عظيمتان، إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقليل والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطي نفسك. علقة واتصال. وكل من بينك وبينه علقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطي نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه. فإذا وجدت ذلك فقال بين هذا وبين ما يجب عليك وينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة، بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإقضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن، تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصلاة والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة المستحبة وحصول الطاعة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المعاصي فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكتم بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما والمحافظة عليها. وكثير من الناس ذوي الهمة العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات أقصر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء والسبر بهذا أنهم وطنوا أنفسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضطرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه عن الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. فصل. العاقل يعلم أن حياته صحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي أن يقصر بالهم والاسترسال مع الأقدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأقدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له الحق بهذا الوصف الحق الأول والنصيب النافع العاجل والآجل. وينبغي أيضا إذا صار مكرونا وخاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة والدينية والحب اليومية، وبينما أصابه المكرون فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم وطغيان ما أصابه من المكاره، وكذلك يقارن بين ما يخاف من حدوث طمع عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها فلا يدعو الاحتمال الضعيف يظلم احتمالا كثيرا قويا، ومن ذلك يزول امره وخوفه ويقدر اعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن ان تصيبه ويوطن نفسه لحدوث ما حدث، ويسعى لدفع ما لم يقع منها وبرفع ما وقع او تخفيفه. ومن الامور النافعه ان تعرف ان اذيه الناس لك وخصوصا في الاقوال السيئه لا تضرك بل تضرهم الا ان اشغلت نفسك باهتمامها وسوقت لها ان تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك من ضرك، فان انت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. واعلم ان حياتك تبع لافكارك، فان كانت افكارا فيما يعود عليك نفعه في دين او دنيا فحياتك طيبه سعيده، والا فالامر بالعكس. ومن انفع الامور لطرد الهم ان توطئ نفسك على ان لا تطلب الشكر الا من الله، فاذا احسنت الى من له حق عليك او من ليس له حق فاعلم ان هذه معامله منك مع الله، فلا تبالي بشكر من انعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتاكد هذا بمعامله الاهل والاولاد ومن قوي اتصالك بهم، فما توطنت نفسك على القاء الشر عنهم فقد رحت واسترحت. ومن دواعي الراحه اخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، وتعود على ادراك أعد. ويتأكد هذا بمعاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك به، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد رحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون ليس للشر هنا مدخل، وإنما لعلها أشرها عليهم. نعم، هذا هو الذي يصدقه أول كلامي وآخره. نعم. فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشره عنهم فقد أرحت واسترحت. من دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائف من حصول الفضيلة حيث تركت الطريق المنتوي، وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكثيرة أمورا صافية علوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأقدار. اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة وتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال الكلها. وإجماع النفس. وإجماع النفس على وإجمام إجمام يعني راحتها. وإجمام النفس على الأعمال المهمة. ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ للمستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وقعتها، فإذا حسمت كل شيء بوقت يأتيك الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه. صحيح، لغة هذا خطأ منتشر، الأهم فالمهم يعني الأقل دونه. وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالمهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما لك من استشار وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى 9 أسباب من أسباب السعادة، ختم كتابه هذا بذكر 9 قواعد من قواعد السعادة. أولها أنه ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على أنه لا بد أن يكون في من يعامله من الخلق عيب أو نقص أو أمر يكرهه منه، وآكد ما يكون هذا فيما يكون قريبا من الإنسان كأخ أو زوجة أو قريب أو صاحب، فإنه إذا علم أن الإنسان لا يسلم من عيب أو نقص فإنه عند ذلك لا يشتغل قلبه ولا يضيق صدره بما أتى به من خطأ في حقه. والقاعدة الثانية أن من أعظم أسباب زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة القيام بالحقوق الواجبة والمستحقة والمستحبة بين المتعاملين من الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى قد رتب بين الخلق حقوقا واجبة ومستحبة، فمن قام بهذه الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه نال من السعادة على قدر ما يؤديه. القاعدة الثالثة أن يعلم الإنسان أن حياته الصحيحة هي حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي أن يكدرها بالأحزان والشقاء والهم والغم. وقد عد بعض الملوك السابقين أيام الأنس في ولايته فلم تتجاوز 11 يوما، فيعلم الإنسان أن حياته التي ينبغي أن تكون هي حياته هي حياة الهناءة والسعادة، فيحرص عليها ولا يكدرها بما يشوبها. القاعدة الرابعة أنه ينبغي على الإنسان إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين هذا المكروه الوارد عليه وبين النعم الحاصلة له، فإن المقارنة بينهما حينئذ تدفع عن نفسه ما يكون فيها من تشوش ويضمحل أثر ما أصابه من مكروه، ومن رجع إلى نفسه بالنظر في نعمة الله عز وجل عجز عن عدها كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. القاعدة الخامسة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا بالأقوال السيئة لا تضرك شيئا بل تضرهم، إلا إذا اشتغلت بها فإنها عند ذلك تؤثر على قلبك وتشوش خاطرك وتزعج صدرك وتجعله ضيقا حرجا، بل ما وردك من هذا الكلام فأعرض عنه ولا تجعل أذنك مفتوحة لاستقباله، فإن الاشتغال بذكر الناس وأقوالهم داء يضعف سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة أن تعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإذا كانت أفكار الإنسان فيما يعود عليه بالنفع فحينئذ تكون حياته طيبة سعيدة، وإذا كانت أفكاره فيما لا يعود عليه بالنفع صارت حياته تعسة شقية. وهذه القاعدة تتعلق بما سبق ذكره من حراسة الخواطر، فإن الإنسان إذا لم يحرص خواطره وصارت هذه الخواطر مقلبة فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه ولا يأذن به لخلقه، فحينئذ تتشوش عليه حياته. القاعدة السابعة أن من أنفع الأمور لطرد الهم أن يوطن الإنسان نفسه على أن لا يطلب من أحد من الخلق شكرا، فإن أكثر الخلق يكفر النعمة التي توصل إليه ويمتنع من الإقرار بالإحسان الذي أرسل عليه. ولذلك كانت علامة العارف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فينبغي ألا تنتظر شكرا من أحد بل تعمل العمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في وصف العاملين لله سبحانه وتعالى من خواص خلقه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم ذكر الحامل لهم على ذلك بقوله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن أعظم ما يطمئن به قلبك وينشرح صدرك ألا تنتظر الشكر من أحد كائنا من كان، بل تنتظر الشكر من ربك سبحانه وتعالى. القاعدة الثامنة أن يجعل الإنسان نصب عينيه الأمور النافعة وأن يعمل على تحقيقها ولا يلتفت إلى الأمور الضارة التي تقطعه عنها. ومما يستعين به الإنسان للثبات على الأمور النافعة أن يجم نفسه ويريحها بين الحين والحين، فإن إجمام النفس أصل من الأصول العظيمة، وإذا غفل الإنسان عن إجمام نفسه فإنه يضل ويشقى، لأن النفس لا تحتمل الثقل عليها، فإن القلب له قوة كقوة البدن، فكما أن الإنسان لا يستطيع ببدنه مثلا أن يرفع أثقالا كثيرة، فكذلك قد لا يستطيع بقلبه أن يحمل أمورا عظيمة حتى يريح هذا القلب بين مرة وأخرى فتحصل له قوة بهذا الإجمام. ومما ينبه إليه أن الإجمام الذي يحصل للنفس به نفع ونحن في طليعة هذه الإجازة هو الإجمام بما أذن الله عز وجل به شرعا. أما ما يعمل بعض الناس من إجمام نفوسهم فيما يفعلون بالسفر إلى بلاد الكفر أو فعل المحرمات والموبقات كالاجتماع في المسرحيات المحرمة والأغاني الماجنة والمجامع التي فيها المعاصي ظاهرة كشواطئ بعض البلدان، فهذا إجمام يعود على القلب بالألم والعذاب والشقاء، فينبغي أن يتقي الإنسان ربه عز وجل فيما قصد به من الإجمام. وفي بلادنا هذه بحمد الله مراتع خصبة لما يحصل به إجمام الإنسان لنفسه بالسفر إلى المناطق الجميلة فيها أو المواضع المقدسة كمكة والمدينة، فإن ذلك فيه خير عظيم. القاعدة التي تليها أن من الأمور النافعة في تحصيل السعادة أن يحسم الإنسان الأعمال في الحال ولا يكون ذو تردد ليتفرغ في لأعمال المستقبل، كما قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، لأن المتردد تتكاثر عليه الأعمال ولا يستطيع إنجاز بعضها على بعض بسبب تأخيرها جميعا. فينبغي أن يعود الإنسان نفسه بأن يبادر إلى قضاء ما عليه من أعمال حتى يتفرغ للأعمال المستقبلة لئلا تكثر عليه. القاعدة الأخيرة وعليكم العد، القاعدة الأخيرة أنه ينبغي أن يتخير الإنسان من الأعمال النافعة الأهم فالمهم، فيبتدئ بالأمور العظيمة التي يحصل بها صلاحه كهذه الإجازة، فليس من الأمور العظيمة فقط الإجمام كما يبتدئ الناس هذه الإجازة بالإجمام ولا يجعل في أذهانهم طول هذه الإجازة إلا طلب الإجمام، فإن هذا وقت عظيم، بل ينبغي أن يشتغل الإنسان في هذه الإجازة في أوقات كثيرة منها بحفظ شيء من كتاب الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو التفقه في الدين، ولا يخلي نفسه من الإجمام المأذون به شرعا. ثم عليه أن يحمل نفسه على ما يرى أنه صالح لها من الأعمال مما تحبه النفس وتميل إليه، فإن ذلك يدفع عنها السآمة والملل والكدر. أما إذا حملها على شيء لا تستطيعه فإنها عند ذلك تسأم وتمل وتتكدر. ويستعين الإنسان في معرفة ما ينبغي أن يرتبه من الأعمال أو يصلح له، يستعين على ذلك بالفكر الصحيح والمشورة لأهل العقل الراجح، ففي ذلك خير كثير، فإنه ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوق. فالإنسان في أعماله بين استخارة للخالق واستشارة للمخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى له العلم بالأمور الباطنة التي لا ندركها، والمخلوق له العلم بالأمور الظاهرة التي يدركها، فإذا صار الإنسان جامعا بين استخارته لخالقه واستشارته لمخلوقه استقام له أمره. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة العظيمة التي أنصح كل إنسان في هذا المسجد طالب علم أو غيره بأن يقرأها مرارا وأن يقرأها على أهله وأن يأمرهم بقراءتها، وهي رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي أحد علماء عنيزة رحمه الله تعالى، جعل الله وإياكم جميعا من السعداء، وباعد بيننا وبين أسباب الشقاء، وتولانا برحمته وكلانا برعايته. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.